إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل أبواب الديات وفصل وإن رمى إنسانا من علو فتلقاه آخر بسيف فقتله فالضمان على القاتل لأنه مباشر والملقي متسبب، فكان الضمان على المباشر كالدافع والحافر. مسألة ديت مسألة رمزية بيضعوها ويضعوا عليها قاعدة، مسألة بيسموها مسألة الدافع والحافر. صورتها ان واحد حفر بئر وواحد دفع انسان فوقع في البئر، من الضامن؟ الدافع، لانه المباشر. فحطوا القاعدة دي، الضمان على المباشر، ماشي، ليس المتسبب. يبقى في متسبب اللي هو حفر البئر والدافع اللي هو المباشر. فبيضرب مثال تاني زيها، ان رمى انسانا من علو فتلقاه اخر بسيف، واحد في الدور التاني فرمى واحد والتاني ماسك سيف فتلقاه بالسيف، من القاتل؟ اللي تلقاه بالسيف، لان كان ممكن يقع ما يموتش. وان حفر بئرا في طريق او وضع حجرا او حديده او قشره بطيخ، يعني اي سبب زي مثلا قشر موز زي كده يعني، او ماء فهلك به انسان ضمنه لانه تعدى به فلازمه ضمان ما هلك به. حفر بئرا في طريق ناس ماشيه وهو حفر بئر فيه وناس مش واخده بالها وقعت، كما لو جنى عليه. فان دفعه اخر في البئر او على الحجر او الحديده فالضمان على الدافع لانه مباشر والاخر صاحب سبب. وإن حفر بئرا أو نصب حديدة ووضع آخر حجرا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على الحديدة فمات فالضمان على واضع الحجر لأنه الذي ألقاه فأشبه ما ألقاه به. مسألة ديت يعني إيه؟ حفر بئر وواحد حط حجر جنب البئر فتعثر في الحجر فوقع في البئر، يبقى المتسبب الأول اللي هو إيه؟ من وضع الحجر. ومن حفر بئرا في طريق لنفسه ضمن ما هلك به لأنه في طريق، زي مثلا بيارة مفتوحة وناس ماشية وقعت فيها، ما هو بقى لا البئر لنفسه ولا الطريق لنفسه؟ الطريق مش بتاعه، طريق عام، وحفر بئر لنفسه نفع خاص. طيب البيارات دي نفع خاص نفع عام، هتيجي مسألة البيارات دلوقتي. ضمن ما هلك به لأنه ليس له أن يختص بشيء من طريق المسلمين، هو طريق عام ما ينفعش أن يوضع فيها حاجة. وكذلك إن حفرها في ملك غيره بغير إذنه لأنه متعد بحفره. طيب وإن حفرها في الطريق لمصلحة المسلمين، يبقى الأول حفر بئر لمصلحة نفسه. طب حفر بئر لمصلحة المسلمين، يعني البيارة دي خاصة للمسلمين كلهم، وكانت في الطريق ضيق ضمن ما تلف به لأنها ليس له ذلك. واحد قال والله احنا هعمل بير هنا للمسلمين كلهم يشربوا منه مش لنفسه، وكان في الطريق ضيق يعني ما يستحملش، الناس مش عارفة تمشي وهتقع فيه، ضمن لأنه ليس له ذلك، ليس له أن يضيق على الناس طريقهم. وإن كانت في الطريق سعة لم يضمن لأنه لم يتعد بها، طريق واسع فلم يضمن ما تلف بها كما لو أذن فيها الإمام. ماشي، ضمن يعني اللي هيقع فيها يدفع ديته. لانه هو حفرها ما حدش وقع فيها الا بسبب مش مباشره، المباشر هو، ما هو في واحد تاني دخل في الموضوع، يعني قصدي ما عندوش اي عقوبه، المباشر هو اللي عليه العقوبه. الحافر في طريق المسلمين بلا اذن الامام ده ممكن يبقى عليه عقوبه تعزيريه مش ضمان، يعني افتقت على طريق المسلمين. طب حكم البيارات المفتوحه، طبعا البيارات ده من مصلحه المسلمين، في الطريق سعه او في الطريق سعه. طيب تركها مفتوح ده إهمال، فلو كان إهمال من البلدية في تركها هم اللي هيضمنوا، المسؤول اللي هيضمن، مسؤول عنها هيضمن لأنه هو المفروض ما تتفتحش. يعني عيل صغير كان ماشي وقع في بير، وقع في مجاري مات، مين المتسبب فيها؟ المهمل، اللي سايبها مفتوحة. طيب ما تسابتش مفتوحة، ويعني اخر فيديو شفناه كان الواد ماشي وداس على الغطا، الغطا خده وقع تهالك. هنشوف برضه مين المتسبب في الكلام ده، مين المهمل، لان تهالك الغطيان ده ليه مدة المفروض يحصل عليها اشراف دوري، لان ده بيدوس عليها ناس ما هيش في مكان، فلها اشراف دوري كأنها مفتوحة. طيب فرضنا ان هي الاشراف الدوري موجود وما فيش اهمال، وده حصل قدر، هي انكسرت، هو الواد كان تقيل كسرت خلاص، دي بقى ده ايه ليس عليه ضمان. طيب في رواية تانية، ان حفرها بغير اذن الامام ضمن، لان ما يتعلق بمصلحة المسلمين يختص الامام بالنظر فيه، فمن افتأت عليه كان متعديا به فضمن ما هلك به. طبعا المذهب الرواية الاولانية ان هو لا يضمن، ولكن ممكن يعاقب عقاب تعزيري. طيب وان بنى مسجدا في موضع لا ضرر فيه، او علق قنديلا في مسجد او بابا، او فرش فيه حصيرا، لم يضمن، يعني لو تسبب ضرر فيه، علق قنديل في مسجد والمسجد ده والقنديل ده وقع فوق راس واحد موته، او عمل باب والباب مثلا وقع هو اللي عمله من عنده، لم يضمن ما تلف به، لان هذا من المصالح التي يشق استئذان الامام فيها. يعني ايه بقى؟ يعني ده تبرعات عامه للناس، مصالح عامه، قنديل في المساجد شيء معروف، ولكن احنا ممكن بقى نضمنه لو كان القنديل ده فيه متهالك ما ينفعش يتعلق اصلا، او باب متهالك مصاميره وقعت على الناس، لان هذا من المصالح التي يشق استئذان الامام فيها. يبقى هو حط قاعدة ان الضمان اللي هيحصل نتيجة من وجود مصالح عامة للناس، والمصالح دي من باب عموم المسلمين ينتفعون بها، ويصعب استئذان الامام، يعني مش كل واحد هيحط قنديل في المسجد هيروح يستأذن الامام، لان ديت من المنافع العامة للناس. وعموما المساجد مفتوح لها التبرعات، الا ان هم يمنعوا التبرعات من المساجد، اللي عايز يتبرع يتبرع في الحتة الفلانية، هيئة للتبرعات، والهيئة دي لتفحص التبرعات، تفحص بقى التبرعات. يبقى فيها هيئة خاصة ان اللي عايز يتبرع لمسجد يقول والله المسجد الحاجة، هم يفحصوها ويدرسوها، طبعا هيئة مأمونة. يعني كإنكار المنكر، إنكار المنكر مش العلماء ما اشترطوش في إذن الإمام، لأن مش هشوف منكر أروح أستأذن الإمام أنكره ولا لا، لأن إنكار المنكر عام، ده حاجة من الشعائر العامة بين المسلمين. وذكر قاضي أنه كحفر البئر في الطريق، وإن حفر بئرا في موات لينتفع بها أو لينتفع بها المسلمون أو ليتملكه، لم يضمن ما تلف بها، لأنه غير متعد بحفرها في صحراء مثلا. وإن كان في داره بئر أو كلب عقور، فدخل إنسان بغير إذنه فهلك بها أو عقره، أو عقره الكلب، لم يضمنه، لأن التفريط من الداخل. أنا عندي في البيت بئر، عندي في البيت بئر أو كلب عقور، كلب شرس في البيت، وواحد تهجم في البيت ودخل والكلب عقره، مش ضمان. ليه؟ لأن هو اللي أخطأ في الهجوم على البيت، صائل يعني. وإن دخل بإذنه والبئر مكشوفا في موضع يراها الداخل، لم يضمنه. فلو دخل بإذنه وقع في البير والبير مكشوف وواضح للناس، لا يضمن. وإن كانت مغطاة أو في ظلمة أو الداخل ضرير، ضمنه، لأنه فرط في ترك إعلامه. يبقى الإعلام من الواجبات. وإن وضع حجرا في ملكه، طبعا هو ما جابش المسألة الكلب الناحية التانية، يعني هو إن كان عنده كلب عقور في بيته، طب كلب بقى خارج البيت وعقر الناس، يضمنه الأول الكلب يعدم، لأن يعني ده كلب عقور واجب قتله، الكلب يتعدى على الناس بهذه الطريقة ده يبقى عقور مش كلب مدرب. الحاجة التانية ان هو يضمن لو الولد ده مات، يضمنه او يضمن الجروح اللي فيه، الجروح قصاص، لو ده مش عمد بس فيه هدية، هيشوف بقى حصل ايه، الجروح دي بتتحسب لها، كل جرح ليه حساب بفلوس، ويدفع الفلوس دي كلها، ما ينفعش يجيب تورته بس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم امر بكلب بقتل الكلاب، وقال كلب العقور، بس قال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرتكم بقتلها، وامر ابن عمر بقتل كل كلب في المدينة، فقاموا الصحابة فقتلوا كل الكلاب اللي في المدينة. ثم بعد ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلاب ستفنى فقال لولا أن كلاب أمة من الأمم لأمرتكم بقتلها، يعني تنهوها يعني. فالفقهاء قالوا يجوز قتل الكلب العقور. الحاجة الثانية يجوز القتل الكلب الذي يروع الناس، وترك والبقاء على كلاب الحراسة فقط. الكلاب أحيانا بعض الناس اللي بتبني بيبقى فيه زلط ورمل بره وعايزين كلب، يكفي كلب واحد، إنما ده بيبقى كلب وكلبة بتولد وبتعقر اللي ماشي، أي عيل صغير ماشي في الضلمة، أي عيل صغير ماشي بتهاجمه، فده عقر للناس فتقتل أو تبعد. ياخدوا بلدية ياخدوا الكلاب دي كلها يروحوا يرموها بعيد في مكان بعيد، ياكلوا ويشربوا بقى هناك بعيد، بحيث ان هو لا تعقر الناس، انما يجوز قتلها. وان وضع حجرا في ملكه وحفر، بس المشكله ان الناس ما هيش عارفه الاحكام الشرعيه، فممكن يكون مناظر يصعب على الناس، بس يعني دي احكام شرعيه، ما يعني قتل الكلب افضل من عقر الناس. وان وضع حجرا في ملكه وحفر اخر بئرا في الطريق فعثر بالحجر فوقع في البئر، فالضمان على الحافر لان العدوان منه، فكان الضمان عليه، والواضع في ملكه لا عدوان منه، فلم يضمن، ده ملكه. وان وضع جره على سطحه، جره يعني ايه؟ قله محطوطه على سور السطح، شرب منها وحطها على السور، فالقاها الريح على شيء فأتلفته لم يضمن، لأنه غير متعد بالوضع ولا صنع له في إلقائها. لا، هو غير متعد في الوضع، بالوضع يبقى في صورة تانية بقى، ان هو حاططها في مكانها الطبيعي، عامل لها حديدة وحاططها فيه، وده شيء طبيعي، انما لو حطها على السور بس كده شوية ده كده تفريط، خدت بالك؟ فلو فرضنا قلة وقعت على العربية كسرتها وصاحب العربية عايز عوض، هنسأل قلة دي كانت فين؟ مين اللي حطها؟ حطها ازاي؟ يعني مش كل حاجة، لان ممكن تكون هدر، قلة وقعت بس في مكانها الطبيعي اللي هي الريح كانت شديدة قوية. فصل. ان بنى حائطا مائلا على الطريق او الى ملك غيره فسقط على شيء اتلفه ضمنه، لانه تلف بسبب تعد به، إنه الحيطة ميلة. وإن بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى ملك غيره فأمره المالك بنقضه، أو أمره مسلم أو ذمي بنقض المائل إلى الطريق وأمكنه ذلك ولم يفعل ضمن ما تلف به. ده نفس الكلام، هو مناه مستوي وبعدين مال، فأمره الناس أو صاحب الملك الجار إن هو يعدله، أو أمره مسلم أو ذمي أو أي حد، المهم أعلمه بأنه إيه ولم يفعل يضمن. ده المذهب في أحد الوجهين، لأن ذلك يضر المالك والمرة، فكان لهم المطالبة بإزالته، فإذا لم يزله ضمن كما لو بناه مائلا. الوجه الثاني لا يضمن لأنه وضعه في ملكه وسقط بغير فعله، فأشبه الجرة التي ألقتها الريح. لا، هو سقط بغير فعله بس إيه، كأنه مال، لأنه لما كان مستقيم ومال كأنه بنى مال، ويحتمل أن يضمن وإن لم يطالب بنقضه، لأن بقاءه مائلا يضر فلازمه إزالته وإن لم يطالب به كالذي بناه، وإن لم يمكنه نقضه لم يضمن لأنه غير مفرط. وإن أخرج جناحا، الجناح اللي هي الشرفة بلكونة، أو ميزابا، ميزاب اللي هو المصورة بيلقي الماء المطر إلى الطريق فوقع على إنسان ضمنه، لأنه تلف بسبب تعدي به، فأشبه ما لو بنى حائطا مائلا. ده بيتكلم على أساس أن كانت الشرفة والميزاب ممنوع كالدولة الإسلامية. طبعا ابن قدامة كان عايش في الدولة العباسية، يعني في أواخر الدولة العباسية، مات سنة 620 قبل هجوم التتار بحوالي 36 سنة مات. فكان الفترة ديت كان في نظام عام في الدولة، الدولة الإسلامية كلها لها نظام عام، نظام عام في البناء وكده، فكان نظام بناهم ما فيش بلكونات، ماشي، شبابيك بس، كلها عامة كده وفي شبابيك، كانش بيبنوا بلكونات. ليه؟ لأنه بيقول البلكونات ده بيطلع في الشارع وبيأخذ من الطريق، فده بيضيق الناس. ليه؟ لأن كانت البناية قديميهم بناية عشوائية، البناء عشوائي زي مثلا 100 علوان كده، كل واحد لو طلع بلكونه هتبص تلاقي مثلا اي واحد داخل ومعاه حمل للدور الثاني مش ماشي مش هيمشي، والبلكونات هيسلموا على بعض مش هيضطروا. فده ضيق في هواء الطريق. فقالوا خلاص احنا مش هنبني بلكونات، احنا هنخليها ايه شرعات كده زي ما انت بتشوف في الصور القديمه شرعات، حتى لغايه موجوده لغايه العشرينات ولا الثلاثينات ايام الخلافه العثمانيه. فيفتح الشرعه كده بس بلكونه صغيره كده مش بلكونه مشرفه. فكان ده نظامهم، فكان ده اللي بيعمل كده يبقى متعدي. انما النظام اتغير بقى في الدوله الحديثه، بقى ايه الطرق واسعه والبلكونات للتهويه نظام جديد يعني. والميزاب برضو نفس الكلام، كان ما كانش عندهم ميزاب عشان الميزاب ايه ان الميه تلقى في الشارع والشارع للمره، فتبص تلاقي مثلا دي كنست البلكونه ودي غسلت البلكونه، تبص تلاقي طول النهار الميه في الشارع والناس مش عارفه تمشي، فده ضرر. دلوقتي بقى فيه في الشارع متسفلته وبقى فيها صرف، فقالوا ايه ان مفيش مشاكل في الميزاب او لا يبالي احد، يعني قانون مفتوح اللي عايز يعمل ميزاب يعمل مش عايز يعمل ما يعملش. انما في بعض المدن ممنوع فيها الميزاب، لازم في صرف داخلي في البلكونه، مواسير مجاري تنزل في الصرف، فده يلتزم بيها. فالحكم ده هتلاقيه موجود هنا وموجود في احكام الجوار، خاص بنظام كان عندهم وتغير خلاص. فيبقى الحكم ده اتغير بتغير الزمن، لان ده ما فيش مانع شرعي بيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، انما هم حكموه على اساس ان ده كان عرف عندهم. اذا رمى الى هدف فمر صبي فاصابه اصابه السهم فقتله. بيلعبهم رمايه، عيل صغير بيجري السهم جه فيه موته. او مرت بهيمه فاصابها ضمن ذلك لانه اتلفه، لان ده من المتلفات، المتلفات مضمونه ماشي. وإن قدم إنسان الصبي أو البهيمة إلى الهدف فأصابه السهم فالضمان على من قدمه، قدم زقه، جاب عيل صغير وزقه في الطريق فالسهم جه في موته، ضمان على الإيه اللي زقه، لأن الرامي كالحافر والآخر كالدافع. وإن أمر من لا يميز أن ينزل بئرا أو يصعد نخلة، من لا يميز يعني طفل صغير أو سفيه، فهلك بذلك ضمنه لأنه تسبب إلى إتلافه. وإن أمر من يميز بذلك فهلك به لم يضمنه، لأن ده كبير، لأنه يفعل ذلك باختياره، فإن كان الآمر السلطان ففيه وجهان أحدهما لا يضمنه لذلك. ده المذهب وقدمه في المحرر والفروع، إن السلطان لو أمره أنه يطلع نخلة لا يضمنه، والثاني يضمنه لأن عليه طاعة السلطان فأشبه ما لو أكرهه على فعله. المذهب أنه لا يضمنه. وإن غصب صبيا فأصابته عنده صاعقة أو نهشته حية ضمنه، لأنه تلف في يده العادية، ود سرق خطف عيل وحبسه في الشقة عشان خطر إيه يسوم أهله، والواد مات عنده هيضمنه غير بقى العقاب القانوني، العقاب الشرعي إن هو خاطف أطفال فده يعاقب. وإن مرض فمات، ممكن تصل إلى القتل، تهمة قتل خطف الأطفال هتصل إلى القتل. ليه؟ لأن هيبقى فيها نوع من الحرابة إن هو بيروع الأطفال ويروع الناس فيقتل. وإن مرض فمات ففيه وجهان أحدهما يضمنه لذلك فأشبه العبد الصغير. ده المذهب، يعني الطفل الصغير عنده هو ما حصلوش حاجة بس تعب ومات فيضمنه، والثاني لا يضمنه لأنه حر لا تثبت اليد عليه في الغصب فأشبه كبير، والمذهب أنه يضمن. وإن أدب المعلم صبيانه، مدرس بقى في الفصل وضرب عيل، أو الرجل ولده أو زوجته، أو السلطان رعيته، الأدب المأمور به، ما فيش تعدي بقى، هو السلطان حيؤدب الرعية، واحد بلطجي فاتاخد واتجلد أو انضرب لم يضمن ما تلف به، لأن الأدب لأنه أدب مأمور به شرعا. يجوز لرجل أن يؤدب زوجته بضوابطها يعني، ويؤدب ابنه بضوابطه، والمعلم في الفصل يؤدب الأطفال شرعا. فلم يضمن ما تلف به كالحد. ويحتمل أن يضمن، احتمال يعني ضعيف، يعني كلام في كلام ضعيف أنه يضمن، في المذهب يعني. كما لو أرسل إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها، اللي هو فعل عمر. فصل. وما أتلفت الدابة بيدها وفمها ضمنه راكبها وقائدها وسائقها. وما أتلفت، الراكب والقائد والسائق، هو يعني فرق بين التلاتة صح؟ طيب، ما أتلفت الدابة بيدها أو فمها، اليد اللي هي إيه بترفز بيها يعني، أو فمها عضت عيل مثلا، ضمنه الراكب والقائد والسائق. الراكب معلوم اللي هو راكب الدبة فوق الدبة ماشي. القائد قدامها اللي بيسحبها، السائق اللي من وراها. يعني امتى اقول ده قائد ولا سائق؟ لو كان من قدام يبقى قائد، يقودها، يقود يعني هو قائد وراه الدب فمسك زمامها وماشي قدامها، يقودها يعني ايه يرشدها تمشي هي وراه يعني. ساق يعني هي قدامه ماسك العصايه وبيسوقها. ده فرق بين السائق والقائد. فكده العربيه اللي راكب العربيه قائد ولا سائق ولا راكب؟ قائد، يقود السياره ماشي. ما احنا نسميها سائق ليه؟ سواق. ده لفظ دارج، مش لغه يعني. يسوقها او يقودها. طبعا مش هتفرق لو كان جر امامي او دفع خلفي. وما اتلفت برجلها او ذنبها لم يضمنه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرجل جبار، رواه سعيد وضعيف. فمفهومه أن جناية اليد مضمونة والفم في معناه، ولأن اليد يمكن حفظها فضمن ما تلف بها بخلاف الرجل. وعنه في السائق أنه يضمن جناية الرجل والذنب، لأنه يشاهدهما فأشبه اليد في حق القائد. مسألة بقى إيه الدبة، لو كان اللي قائد أو السائق هو المتحكم فيها فهو يضمن، لأن هو اللي متحكم فيها. أما لو كانت الدبة تعدت على أموال الناس نهارا فليس فيها ضمان، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدواب بالنهار غير مضمونة، إنما بالليل يحفظ الناس أمتعته. هيجي دلوقتي. لا مش هتفرق بين الرجل واليد، الحديث فيها ضعيف. الرجل جبر. لا، على أساس إن نظر للعلة، زي مثلا إنسان راكب عربية والولاد دخلوا في وسط العربية المقطوعة هو شايفهم، فهو محافظ على الجزء اللي هو شايفه. هنشوف بقى في تعدي منه ولا لا. ما أنا بقول إنها شبه من كده إن هي تعدي. طيب، عيال صغيرة قعدت تلعب مع الحمار والحمار رفصه، تعدي منهم هيسيبهم يعني؟ ده حمار، مش هيسيبهم، هيرفصه فتعدي منه. إنما الحمار عقور نفسه، هو الحمار نفسه ما بيطقش حد، لو دبانة وقفت عليه هيرفص. لا، يبقى ده صاحبها هو المسؤول عنها. طيب، وإن بالت في الطريق ضمن ما تلف به، لأنه كماء صبه فيه. بال في طريق مايل والبول نزل غرق لأصحاب المحلات أفسد بضاعتهم، يضمن لأنه كماء صبه فيه. ويحتمل ألا يضمن في هذا لأنه لا يمكن التحرز منه، أشبه جناية الرجل، بس المذهب أنه يضمن. وإن كان على الدبة راكبان فالضمان على الأول منهما لأنه المتصرف فيها. راكبان، واحد قدام واحد وراء، أكيد واحد اللي بيسوق فهو المتحكم، هو سواء الأول أو الثاني. يعني ممكن واحد يبقى مركب واحد قدامه وهو اللي بيسوق. وإن كان لها قائد وسائق، واحد قدام واحد وراء، اشترك في الضمان لاشتراكهما في تمشيتها. وإن كان معهما راكب فالضمان بينهم أثلاثا. طب لو كان الراكب لا يتحكم في الأمر يبقى الضمان بين المتحكمين. ويحتمل أن يختص به الراكب لأنه أقوى منهما يدا. والجمل المقطور إلى جمل عليه راكب كالذي في يده لأن يده عليه. إيه بقى الجمل المقطور ده؟ كانوا زمان في جمل قائد وكل الجمال اللي بعدها مقطورة مربوطة في ديله، بياخدوا من ديله كده حبل ويربطوا فيه، ويبقى القائد هو الأولاني وكله ماشي وراه عشان ما يمشوش ما يهربوش يعني. وليس عليه ضمان ما جنى ولد البهيمة لأنه لا يمكنه حفظه، وكذلك ما جنت الدابة، يعني جحش صغير جنى ده مش مضمون، وكذلك ما جنت الدابة إذا لم يكن عليها يد لم يضمن مالكها لذلك. طبعا هنفرق بين هنفرق ما بين الدابة نهارا وليلا. هو أكيد جابها بس إيه ممكن يكون في باب تاني. إذا اصطدم نفسان فمات فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه، لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه. واحد ركب عربية والتاني ركب عربية والاتنين خبطوا في بعض. بالنسبة لحوادث السيارات فيها قواعد شوية كده ماشي. في كانت السيارة كانت مخالفة للقانون، مخالفة للسرعة، فصاحبها مخطئ هيضمن ما تلف خلاص. طب هو ابتداء هل يحرم عليه مجاوزة السرعة؟ يعني مثلا السرعة 60 هو ماشي على 100، لا هو لا يحرم عليه مجاوزة السرعة، إنما يضمن ما تلف به خلاص. السرعة دي تحديد قانوني عشان يحافظوا على الناس. فلو هو تجاوز ذلك وحصل منه مجاوزة هيضمن ما جاوزه طبعا بدون تهور يعني. فلو كانت السرعة مخالفة للقانون فهو اللي هيضمن، لو كانت غير مخالفة للقانون فهنشوف الآخر. لو هو كمان غير مخالف يبقى كل واحد هيضمن التاني، لأن تصادم السيارتين في بعض ده معناه إن إيه إن هما الاتنين أخطأوا خلاص. إنما فرضنا هو ما أخطأش، هو ماشي في حارته والمقابل هو اللي دخل في حارته، يبقى هو اللي أخطأ خلاص. يبقى في حوادث السيارات بالذات لازم تفصيل الحادث من شهود عيان أو من تقرير نيابة. لو كان تقرير النيابة صادق، لأن ساعات تقرير النيابة أمين الشرطة يكتب أي كلام، أي كلام يخلص بالمحضر، فلازم شهود عيان أو بينات يعني. طب فرضنا بقى أن حصل أن الاثنين أخطأوا، ففي الحالة دي إيه اللي هيحصل؟ كل واحد هيشيل دية التاني. العاقلة الاثنين ماتوا، عاقلة اللي هم الذكور من العصابات هيشيلوا دية الآخر، وإنما هو قرب نفسه إلى محل جناه من غير قصد. وإن ماتت دابتهما ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر. فرضنا حصل اصطدام في السيارات ومحدش مات، إنما حصل فيه تلف في السيارات، كل واحد هيشيل تلف في السيارة الأخرى لو كان خطأ منهم هما الاثنين. وإن كان أحدهما يسير والآخر واقف فعلى السائر دية الواقف وضمان دابته لأنه قتلهما بصدمته، ولا ضمان على الواقف لأنه لا فعل منه إلا أن يقف في طريق ضيق فيكون الضمان عليه لأنه تعدى بالوقوف فيه فأشبه واضع الحجر فيه. وإن تصادم عمدا وذلك مما يقتل غالبا فدماؤهما هدر. هما الاثنين عنده مع بعض وخبطوا بعض عمدا فدماؤهما هدر، لأن ضمان كل واحد منهما يلزم الآخر في ذمته فيتقصان ويسقطان. المفروض كل واحد يقتص من الآخر وهما الاثنين ماتوا خلاص، القصص سقط يبقى مفيش حاجة. طب في دية؟ لا مفيش دية، لأن حصل إيه؟ حصل إن الاثنين ماتوا. لا ذلك مما يقتل غالبا يعني إيه؟ هو عشان ما يبقاش قتل خطأ ماشي. الفرق بين قتل خطأ والعمد. لا وذلك مما يقتل غالبا. وإن ركب صبيان أو أركبهما وليهما فاصطدما فهما كالبالغين. وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما فعليه ضمان ما تلف منهما، لأنه تلف بسبب جنايته، ركب العربية وبعدين إيه تلف. وإن أركب الصبي من لا ولاية له فصدمه كبير فقتله، فالضمان على الصادم لأنه مباشر فيقدم على المتسبب. وإن مات الكبير فضمانه على الذي أركب الصبي لأنه تلف بسبب جنايته. يعني مثلا طفل صغير مثلا لعب في المراجيح في الملاهي وركب مرجيحة ومات فيها، ضمان على مين؟ فنشوف وليه. لو الولد ده ركب بدون ولي يبقى هدر، يبقى على من أركبه، من أركبه؟ صاحب المراجيح خلاص. لو كان وليه هو اللي أركبه خلاص يبقى ده معهوش ضمان. وإن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا، وعلى كل واحد منهما نصف ضمان جنينها. ونصف ضمان جنين الأخرى. يعني هي قتلت جنينها وقتلت جنين الأخرى، فهيبقى عليها النص والنص، نص كل واحد هيشيل نص التاني، لأنهما اشتركتا في قتلهما بجنايتهما عليهما. وإن تصادم عبدان فماتا فهما هدر، لأن جناية كل واحد منهما تتعلق برقبته فتفوت بفواته، فإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر الجنايات. طبعا الفصل اللي فات ده فصل احنا بنعمله أصل في الحوادث، يعني اللي عايز يرجع لأي حاجة فيها حوادث يرجع لها هنا، ماشي؟ أي حادثة بيرجع لها في الفصل ده، فصل الاصطدام ده والفصل اللي بعده، يعني هيبدأ هو كده. ممكن تكتب جنب الفصول دي أحكام الحوادث، حوادث بقى سواء بقى حوادث بشرية أو حوادث سيارات. إن اصطدمت سفينتان، دي بقى حوادث البحر بقى، حوادث بحرية، فغرقتا لتفريط من القيمين، القيم اللي هو سواق السفينة، مثل تقصيرهما في آلتهما. يبقى سبب من أسباب التقصير، التقصير في الآلة الصيانة، وتركها تركهما ضبطهما مع إمكانه، يعني الصيانة يعني، أو تسييرهما إياهما في ريح شديدة لا تسير السفن في مثلها. أو يبقى أول سبب ممكن تقصير في الصيانة، تاني سبب تقصير في طريقة المشي بالسفينة، ماشي؟ لأن في أوقات معينة يمنع فيها السفينة أنها تمشي. ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر بما فيها، كل واحد هيضمن، يعني لو إن الربان مشى في سفينة في وقت ممنوع فيه هيضمن كل اللي فيه، بشر وأمتعة. صاحب السفينة الربان السواء مات، هتبقى في العاقلة، في فلوسه، من فلوسه بقى، معهوش بقى خلاص، هيبقى ده ايه، هيبقى ياخد منها زي الغارمين كده. كالفارسين اذا اصطدما فان لم يفرطا فلا ضمان عليهما، لانه تلف حصل بامر لا صنع لهما فيه، ولا تفريط منهما اشبه التلف بصاعقة. وان فرط احدهما دون صاحبه ضمن المفرط وحده، وان فرط جميعا وكان احدهما منحدرا والاخر مصعدا فعلى المنحدر ضمان الصاعدة، يعني واحدة فوق الأخرى، يعني السفينة سفينتين كده ماشي، وسفينة شلتها الموج وخلتها فوق الايه، فوق التاني، وهما الاثنين غلطانين. كان أحدهما منحدرا والآخر مصعدا فعلى المنحدر ضمان الصاعدة، المنحدر اللي هو ايه اللي نازل من فوق، والصاعدة اللي طالعة، لأن المنحدر كالسائر والمصعد كالواقف، فيختص المنحدر بالضمان كالسائر. طبعا هي مش قاعدة عامة، بس برضو احنا هنشوف مين المخطئ، لان حمل الامواج ما عليهوش ضمان. ومن غرق سفينة فيها ركبان بسبب يقتل مثله غالبا عمدا فعليه القصاص، وان كان خطأ فعلى عاقلته دية الركبان، وان كان عمدا بسبب لا يقتل مثله غالبا فقتلهم شبه عمد. المفروض يبقى في قانون بيجبر العاقلة على دفع الديات ده لو كان خطأ. مفيش قانون في كده، خلاص هنعمل ايه، هناخذ من ماله كان متعمد فيما دون القتل يؤخذ من ماله. المتعمد من مال والخطأ من العاقلة. وبرضو نفس حوادث القطارات زي حوادث السفن بالظبط، لو قطار عمل حادثة وقتل ناس، هنشوف سائق القطار زي سائق السفن، يعني حكم نفس الحكم ده، من المتلف ومن المتسبب. يعني النهارده بيقول لك القطر طالع من الصيانه وماشي من غير سواق، عفاريت ممشيه القطرات، السواق نزل بيتخانق مع الثاني متعدى ونسى العصايه بتاعته. ده خطا، فجه القطر اتحرك خد السرعه فما لحقش يرجع له، حاجه مسخره. ده إهمال، ده خطأ. وإذا قال بعض ركبان السفينة لرجل ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، وجب عليه ضمانه، لأنه استدعى منه إتلاف ماله بعوض لغرض صحيح، فأشبه ما لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه. السفينة هتغرق وعايزين نخفف الحمولة، فصاحب السفينة قال لهم إخواننا اللي هيلقي متاعه أنا هعوضه، أو الشركة الخاصة بالسفينة عندها قاعدة ان هو ايه، ان اللي هيتلف هيضمنه. طب لو فرضنا دخل شركة تأمين، يحق للمتضرر اخذ العوض ولا يجوز اخذ من شركة التأمين مال الا ما الا المدفوع فقط، ماشي؟ يعني فرضنا اللي مدفوع قيمة المتلفات ياخده، اكتر ما ينفعش اصلا لحرمة العقد من الاول. وإن قال ألقه وضمانه علي وعلى ركبان السفينة ففعل، فعليه بحصته من الضمان، إن كانوا 10 فعليه العشر ويسقط سائره لأنه جعل الضمان على الجميع، فلم يجب عليه أكثر من حصته. بس بحيث أن الجميع يبقى موافق، يعني قال له اللي حيرميه كل الناس حتشترك فيه. وإن قال ألقه ونحن نضمنه لك وعلي تحصيله لك، لزمه لأنه تكفل له بتحصيل عوضه. اللي برضو المتكفل بالتحصيل هيضمن، زي مثلا الجمعية، واحد متكفل بتحصيل الجمعية هو تكفل بذلك، واحد ما دفعش هيضمن ويرجع على اللي ما دفعش. وكذلك إن قال قد أذن لي في الضمان عنهم فألقه ونحن ضمننا لك، ضمن جميع لأنه غره. وإذا رمى 4 بالمنجنيق فقتل الحجر رجلا، فعلى كل واحد منهم ربع ديته. 4 قتل واحد، كل واحد هياخد ربع الدية. وإن قتل الحجر أحدهم ففيه وجهان، أحدهم أحد الملقين الأربعة، أحدها يسقط ربع ديته ويلزم شركائه 3/4 لأنه مات بفعله وفعلهم، فهدر ما قابل فعله ولزم شركائه الباقي، كما لو قال قام لو مات من جراحتهم وجراح نفسه. الثاني يلزم شركائه جميع ديته ويلغى فعل نفسه قياسا على المصطدمين. وإن كانوا 3 فما دون ففيه وجه ثالث، وهو أن يجب ثلث دية المقتول على عاقلة لورثته، ويجب على عاقلة الآخرين ثلث الدية. في الإنصاف 3 أوجه، والمذهب على أنه يلغي فعل نفسه، وعلى العاقلة عاقلة صاحبيه ثلثا الدية. يعني المذهب على انه ايه، لو 3 او 4 بيعملوا حاجة والحاجة دي خطيرة فموتت واحد فيهم، التلاتة التانيين هيقسموا الدية على 4 وهو هيسقط، والتلاتة التانيين يدفعوا 3/4، كل واحد يدفع الربع لانه شريكهم. قول الاولاني هو المذهب، لانه هم ساعدوه في كده، ماشي؟ بص احنا بنلعب لعبة فيها صاروخ فرقع موت الاربعة اللي قاعدين، كل واحد فيهم ساهم في قتل الاخر وقتلوا خطأ، فهم التلاتة التانيين في واحد منهم مات والتلاتة ما ماتوش، التلاتة التانيين دولت هو موت نفسه بس بقدر الربع، كل واحد فيهم اشترك فيه، خلاص؟ فلو كانوا هم الاربعة مشتركين او 3 أو 2 مشتركين هنقسم الدية عليهم هم الاتنين، لان هو المقتول نفسه هو فاعل مشترك. اشبه قياسا على المتصطدمين، اللي هو المسألة اللي احنا خدناها ان الاتنين اخطأوا وخبطوا بعض، كل واحد هيدفع دية التاني كاملة. لا هو بيقولك دي غير دي، ماشي؟ من الاول مثلا ان كانوا 3 فما دون، لا الوجه الثالث بقى ان هو هيفرق ما بين الثلاثة والاقل والاربعة واللي فوق، خلاص؟ وما فيش وجه للتفريق برضو، يعني الراجح المذهب ان هو لو كانوا 10 حد. اذا وقع رجل في بئر ووقع اخر خلفه، من غير جذب، ما شدوش معاه يعني ولا دفع، فش حد دفعه، فمات الاول وجبت ديته على الثاني، التاني هو اللي موته وقع فوقيه. يعني لما روى علي بن رباح اللخمي أن بصيرا كان يقود أعمى فخر في بئر ووقع الأعمى فوق البصير فقتله، قضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى، العقل يعني الدية، فكان الأعمى ينشد في الموسم يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرة؟ خر معا كلاهما تكسر. يعني انا هو اللي بيقودني، يعني ايه ذنب الاعمى؟ ان هو قتل خطا أعمى ماشي وبعدين داس على عيال صغير موته، عليه دي ولا لا؟ عليه، قتل قتل قتل غطا يعني. عيل صغير مسك طوبة وجيها في إزاز العربية بتاعتك ودشدشها، عليه قيمة المتلف ولا لا؟ ده في ماله، في ماله. جميل قوي. هو يعني العيل الصغير ده مش هيبقى زي الميت زي الأعمى؟ عيل صغير مسك طوبة وجيه رميها في رص واحد ما موته، كل ده قتل، بيسموه قتل خطأ. جميل. الأعمى ده قتل خطأ، قتل وقع على واحد موته، قتل خطأ. عمر بن الخطاب قتل دي واحد مات، يبقى لازم دي فيش الانسان ليه قيمه. هو ليه قيمه بس في حاجه احوال ما لهاش دي، ما يكونش الديه. لا، الديه دي الجوائح اللي ما فيهاش ديه، دي اللي هي الجوائح والحاجات اللي ما بتدخلش فيها الانسان، صاعقه ماشي، او الانسان ما لهاش دخل فيها ماشي. واحد ماشي فكعبل وقع مات، وهنشوف هو مات بفعل الاعمى ولا لا. يعني هي دي قضيه عين ممكن يكون فيها تحقيقات معينه ولها تفاصيل، انما العموم ما هو بيحط قاعده بيقول ان لو حد بدون ووقع اخر خلفه من غير جذب ولا دفع، فحط قواعد وقيود ماشي. ولان هي بيكمل بقى بيقول ولان الاول مات بوقوع الثاني عليه فوجب ديته عليه، وان مات الثاني برضو بيحط ضوابط يعني، وان مات الثاني هدرت ديته. الثاني اللي هو اللي واقع فوق، اللي فوق الاعمى هو اللي مات، هدرت ديته لانه لا صنع لغيره في هلاكه، وان مات معا فعليه ضمان الاول ودمه هدر لذلك. الاثنين ماتوا يبقى هو موت. لا بص هي قاعده الحافر والدافع او المباشر والمتسبب، ان هو متسبب. مين المباشر في القتل؟ الاعمى. فتبقى الدية على المباشر مش المتسبب، زي الحفر والدافع، واحد حفر بئر والتاني رماه. واذا وقع عليهما ثالث فدية الاول على الثاني والثالث، اثنين هما اللي قتلوه لانه مات بوقوعهم عليه، ودية الثاني على الثالث لانه انفرض بالوقوع عليه فانفرض بديته، ودم الثالث هدر، هذا اذا كان الوقوع عليه هو الذي قتله. فان كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه لم يجب ضمان على احد. هو اصلا البئر بيموت من غير حاجه، فكده خلاص كل اللي هيقع فيه مات او ما ماتش هدر، لان كل واحد منهما مات بوقعته لا بفعل غيره. وان احتمل الامرين فكذلك، احتمل يعني احنا مش عارفين هو مات بايه، هو احنا طلعناهم ميتين وخلاص، يبقى ما عليهوش حاجه لغايه ما نتيقن ان هو اللي قتله، لان الاصل عدم الضمان. فصل. وان خر رجل في زبيه اسد، الزبيه اللي هو عرين الاسد اللي هو الحظيره بتاعته، فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد، فدم الأول هدر ماشي، لأنه لا صنع لأحد في إلقائه، وعليه دية الثاني لأنه السبب في قتله، وعلى الثاني دية الثالث هو اللي شده، ولذلك وعلى الثالث دية الرابع لذلك. وفيه وجه آخر، ده المذهب الأولاني يعني، أن دية الثالث على الأول والثاني، هيقسم بقى الثالث على الأول والثاني والثاني، لأن جذب الأول للثاني سبب في جذب الثالث، ودية الرابع على الثلاثة أثلاثا لذلك ماشي. ما هو المذهب الأول؟ وقد روي عن أحمد أنه ذهب فيها إلى قضية علي رضي الله عنه، وهو ما روى حنش الصنعاني أن قوما من أهل اليمن حفروا زبية للأسد، فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيا، فجذب الثاني ثالثا، ثم جذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال للأول ربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث نصف الدية لأنه هلك فوقه واحد، والرابع كمال الدية. وقال فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو كما قال، رواه سعيد المنصور بإسنادي ضعيف صح، ومش هيتاخد منه دليل يعني، والراجح الأول. وذكرها أحمد واحتج بها وذهب إليها، فإن كان هلاكهم لوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع لأنه لا صنع له، وتجب ديته على الثالث في أحد الوجهين لأنه المباشر للذبح، وفي الثاني ديته على الثلاثة أساسا، وتجب دية الثالث على الثاني في أحد الوجوه، والثاني تجب ديته على الأول، والثاني نصفين ويلغى فعل نفسه، والثالث يهدر ما قابل فعله في نفسه ويجب على عقلة الآخرين ثلث ديته، والرابع يهدر نصف ديته ويجب على عقلة الثاني نصفها، وأما الثاني ففي ثلاثة أوجه: أحدها تجب ديته على الأول والثالث نصفين، والثاني يهدر من ديته ثلثها لأنه قابل فعل نفسه ويجب ثلثها على الأول والثالث، والثالث تجب الدية على عواقلهم ثلاثة ثلاثتهم. وفي الأول ثلاثة أوجه: أحدها تجب ديته على الثاني والثالث نصفين، والثاني يجب عليهما ثلثاها ويسقط ثلثها، والثالث تجب الدية على عواقلهم كلهم. طبعا ده بيفرع على المسألة اللي هو القول الثاني اللي هو الوجه الثاني يعني، والمذهب على إن إيه الأولاني، القول الأول اللي هو دم الأول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع، كل واحد اللي مسك واحد عليه ديته. إذا تخارج رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح، إذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه، وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه. اتنين بيتخانقوا وواحد واتنين طلعوا مجروحين من الخناقة، فكل واحد بيقول أنا كنت بدافع عن نفسي، فعلى كل واحد منهما ضمان صاحبه، كل واحد هيدفع للتاني إيه ضمان، لأن الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت فوجب الضمان. والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص إنه مش متعمد، هنحلفه نقول له احلف إنك أنت مش متعمد إن هو إيه ده بيدافع عن نفسه يعني، لأن ما يدعيه محتمل فيندرئ به القصاص لأنه يندرئ بشهود. طبعا الكلام ده لو ما فيش شهود، لو فيش شهود عيان وأثبتوا وقع هناخد به، ما فيش والاتنين اتخانقوا مع بعض وجايلنا مشوهين بعض، كل واحد هيدفع دية التاني. طبعا كل واحد هيقول التاني متعمد، فاحنا لا هناخد كلام ده ولا هناخد كلام ده، وهنعتبر ان الايه ان القضية عبارة عن الاتنين قتل دفع قطأ. برضو في مالهم، واحد عيل اتخانق مع عيل صغير وفتح له دماغه ابوه، بص ما فيش حاجة فاضية، ما فيش حاجة من غير فلوس، قتلوا عليه دية، ابوه يدفع الفلوس وليه. اخر فصل بقى: ومن اضطر الى طعام انسان او شرابه فمنعه مع غناه عنه فهلك ضمنه. واحد هيموت من الجوع وانا معاه اكل ومنعته، انا اللي هضمنه هدفع ديته، لان عمر رضي الله عنه قضى بذلك أن يجب عليه إنقاذ معصوم من مهلكة، ولأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه فضمنه، كما لو منعه طعامه فهلك بذلك. وإن رآه في مهلكة فلم ينجه لم يضمنه، لأنه لم يتسبب إلى قتله بخلاف التي قبلها. يعني الأكل غير المهلكة، مهلكة يعني إيه؟ واحد بيغرق أو حريق وأنا مش عارف أنقذه أو ما قدرتش أنقذه. وقال أبو الخطاب: يلزم ضمانه على قياس التي قبلها ولا يصح، لأنه في الأولى منعه من تناول ما تبقى حياته به فنسب هلاكه إليه، بخلاف هذا فإنه الأصون عليه فيه، أنا مالي في المهلكة. ولكن يأثم بتركه، يجب عليه إهلاكه، يجب عليه إنقاذه من المهلكة. لو واحد بيغرق وأنا بعرف أعوم يجب علي أن أنا أنقذه، بس لو ما أنقذتوش مش هضمنه، مش هدفع ديته لان انا ما قتلتوش، انما واجب علي شرعا ان انا انقذه. خلاص نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا، استغفر الله لكم.